هل النهي عن فرق شعر الرأس بالجنب من أول الشعر فقط أو من أوله إلى آخره؟ الذي يظهر أن فرق الشعر السنة أن يكون من منتصفه ولا يفرق بين أول الرأس وآخره، لأنه جاء في حديث النساء التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهن مائلات مميلات، قال العلماء مائلات يعني في مشيتهن، مائلات في شعورهن، أو أنهن يفرقن الفرق التي تسمى بالمائلة. فمن أهل العلم يرى أن هذا محرم سواء كان في أول الرأس أو في آخره للرجال أو النساء، فينبغي تجنب هذه الأمور المشتبهة وترك الأمور التي تشتبه على الناس طلبا لبراءة الدين. كل سائل نقول في بلدنا إني حرام من باب اللعب أو الزجر للمخطئ، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا يجوز. هذه الكلمة ما الذي يقصد بها إني حرام؟ فهذه الكلمة وهي قول الرجل إني حرام الذي يظهر هو المنع منها، لأن المسلم مأمور بأن لا يصف نفسه بأوصاف خبيثة، قد جاء في الحديث لا يقل أحدكم خبثت نفسي، فلا يجوز إنسان أن يطلق على نفسه أو يصف نفسه بألفاظ يعني سيئة، وإنما أمر حتى في الأسماء أن يختار للمولود الاسم الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء السيئة والتي لها معاني غير صحيحة، فلا يجوز إنسان يصف نفسه بهذا الوصف، وعلى المسلمين أن يتعودوا فيما بينهم في تخاطبهم أن يكون تخاطبهم بما يتفق مع الشرع سواء كان في مقام الجد أو المزاح. نعم. قول السائل ورد في صحيح مسلم في حديث الكلب أو يرقه، يقول فما حكم هذه اللفظة؟ ما هو؟ حديث إذا ولغ الكلب في الإناء سبع مرات فليرقه. فليرقه يعني يريق الماء، يعني أنه ينثر هذا الماء ويغسل الإناء، لأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يصيب الماء الذي ولغ فيه، يصيبه ما يصيبه من لعابه الذي فيه الجراثيم كما ثبت الآن في الطب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستكشف هذا، ولأنه نجس فمأمور بإراقة الماء وغسل الإناء سبع غسلات إحداها بالتراب. نعم. كل السائل قد وصفها بعض العلماء بالشذوذ، فما هو الصحيح في ذلك؟ ما هو؟ هذه اللفظة بعض العلماء وصفوها بالشذوذ، لفظة فليورقه. على كل حال هذه اللفظة سواء ثبتت أو لم تثبت فإن عموم الأحاديث تدل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب في رواية والثامنة بالتراب، فإذا كان أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه فكيف إذا كان فيه الماء؟ ويعني هذا هو الصحيح كما ذكرنا في شرح العمدة، إن الصحيح أنه إذا كان فيه ماء أن يريق هذا الماء ويغسل الإناء، ولأن هذا كما يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن غسل الإناء إلا بإراقة الماء، ولا يمكن أن يؤمر بغسل الإناء ويستبقى الماء الذي ولغ فيه الكلب. فهذه اللفظة سواء ثبتت من الحديث أو لم تثبت فإن معنى الحديث يدل عليها. نعم. كل سائل ما حكم الاقتداء بالساحر في الصلاة إذا كان إماما؟ لا يجوز الاقتداء بالساحر لأن الساحر كافر ولا يجوز الاقتداء به، وكل من وقع في شيء من الكفر والشرك فإنه لا يقتدى به وإنما يقتدى بالمسلم، وأما من وقع في شيء من المكفرات من الكفر والشرك ومن ذلك السحر فإنه لا يقتدى بالساحر، ولا يجوز أن يؤتم بساحر لأن الساحر عمله حابط والشرك محبط للعمل، والعلماء يقولون من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، والمشرك عمله حابط فلا يصح الاقتداء به. كل السائلة هل يجوز صبغ الشعر الطبيعي الخالي من الشيب بالسواد من أجل الزينة أو فوائد أخرى كتنعيم الشعر أو تطويله؟ الصحيح أن الصبغ بالسواد يتجنب سواء كان للشعر الذي يعني ظهر فيه الشيب أو غيره، لأن النهي عن الصبغ بالسواد عام ولم يحد بمن شاب رأسه، وأما غير السواد فجائز، يعني بغير السواد بما فيه صفرة أو حمرة من الحناء أو غيره فإن هذا جائز. هذا يذكر فائدة عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مسألة البيع على بيع الكافر، بيع المسلم عليه. يقول الشيخ حفظه الله: لا يجوز ظلم الناس في المعاملات ولو كانوا كفارا، لأن المسلم مطلوب منه العدالة والصدق في المعاملة مع المسلمين ومع الكفار، وهذا سبب لدعوة الكفار للإسلام، ومال الكافر لا يحل إلا الحربي فيحل بالجهاد والغنيمة إلى آخره. نعم، جزاه الله خير. على كل حال هذا هو الأصل، كما سبق أن ذكرنا أن الأصل في أموال الكفار أنها محرمة ولا يجوز استباحتها ولا السرقة ولا احتيال عليها ولا الغش، وكل ما يعني يؤدي إلى ذلك فإنه ممنوع منه إلا ما أبيح بالغنيمة في الحرب كما ذكر الشيخ، فإن هذا أباحه الله عز وجل. نعم. كل سائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال داخل العباءة أم فيه تشبه بالرجال في لبسها للبنطال؟ هذا إذا كانت لبست لباس خارجي وكان البنطال داخل الملابس وهم يباشر الجسد وفوق ذلك لباس، فهذا الذي يقول بأن لباس البنطال ممنوع لأن فيه تجسيم للبدن سترت أو سترت المرأة بدنها باللباس الخارجي، وأما الذي يقول أن فيه تشبه يقول سواء لبس يعني فوقه شيء أم لا فكل ما فيه تشبه ممنوع منه، وأما لبسه تحت العباءة فالذي يظهر أنه لا يكفي لأن العباءة تنزع، المرأة إذا جلست في مكان عند النساء خلعت العباءة وبقيت على بلباسها الذي تحته، وكذلك يخشى أن تنكشف العباءة فيظهر بعض بدنها وهي لابسة لهذا اللباس خاصة إذا كان ضيقا، ثم إذا كان فوقه من الألبسة الأخرى فهذا كما تقدم في التفصيل في حكمه. نعم. كل سائل: أعمل إمام مسجد في فرنسا ويأتون ببعض المصلين للصلاة عليهم، وبعضهم نعلم أنه يصلي والبعض لا يصلي، فهل يجوز أن نصلي عليه؟ إذا كان مسلما يظهر الإسلام فإن الذي نعلم في مساجد المسلمين أنهم يصلون كل من مات على الإسلام، ومعلوم أن بعض هؤلاء قد يكون لديه تفريط في الصلاة، فلا يمنع أحد من المسلمين ممن مات ظاهره الإسلام وهو من المسلمين يمنع من الصلاة عليه، والخلاف في حكم ترك الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى كفره ومنهم من لا يرى ذلك، والذي يرى كفره أيضا يعتبر الشروط في تكفير المعين، فالأحوط هنا أن يصلى على كل من مات من المسلمين ممن يظهر الإسلام وأمره إلى الله عز وجل، فإن كان مسلما ينتفع بهذه الصلاة، وإن كان كافرا فإنه لا تنفعه صلاة المسلمين له كما قال الله عز وجل في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معلمة تعمل في التحفيظ وأخذت الهدية من الطالبة وهي تعلم بالحكم، أي أن المعلمة لا تجوز أن تأخذ الهدية، لكن كانت المهدية امرأة كبيرة في السن وأصرت عليها فأخذت الهدية، ولكن بعد ذلك ردت المعلمة للطالبة الهدية بقيمة الهدية الأخرى وليست الهدية نفسها، فماذا عليها؟ نعم، ينبغي تجنب أخذ الهدايا من الطلبة بحق المدرسين، لأن هذه من هدايا العمال خاصة المدرسة مع الطالبة، لأن الطالبة ترجو من المدرسة، فإذا أخذت الهدية لربما يعني مالت إلى هذه الطالبة ولم تنصف يعني في الدرجات وفي غيرها، ولكن هذه المدرسة كأنها استحيت فردت الهدية بمثلها، والأولى أن تمتنع ابتداء، تقول هذا غير مشروع ولا يجوز، ولو كان جائزا لأخذت الهدية حتى لا تقع في التكلف، فإن هذا فيه تكلف، تقبل هدية ثم تشتري وتردها، وإنما تمتنع أصلا وتطيب خاطر هذه المهدية الطالبة التي تريد الخير تقول له أن هذا لا يجوز. كل سائل: هل يوجد قول بسنية القراءة للصلوات الجهرية وما دليل ذلك؟ يوجد قول ماذا؟ هل يوجد قول بسنية القراءة للصلوات الجهرية وما دليل ذلك؟ يقصد قراءة المأموم. الأسئلة أحيانا تكون غير واضحة. المأموم الصحيح أنه يقرأ الفاتحة ولو كانت الصلاة جهرية، ويقرأ في سكتات الإمام، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ وإنما ينصت لقراءة الإمام. قل السائل: هل من كلمة توجيهية للحاج بعد الانتهاء من فريضة الحج؟ نعم، التوجيه هو أولا يشكر الله أن من عليه بأداء هذا النسك، وأن يحافظ على عمله الذي تقرب الله عز وجل به، وأن لا يبطله بالرياء والسمعة والحديث عما فعل في الحج، وأن يدعو الله أن يتقبل منه وأن يحفظ عليه عمله وصالح حسناته التي تقدمها، وأن يبتعد عن كل أسباب حبوط العمل، وأن يرجع بعد حجه أفضل مما كان عليه، يداوم على طاعة الله ويحرص على الخير، ويرجى له أن الله قد غفر له ذنبه، فليس من الشكر أن يرجع إلى الذنوب بعد أن من الله عليه بالمغفرة، فيرجع في استقامة. ولعل الواحد منا لا يدري ما يستقبل من أيامه، ولا يدري هل يدرك يعني الحج مرة أخرى أم لا، فعليه أن يحرص على الطاعة وأن يستقبل أيامه بطاعة الله عز وجل، فإنه إن مات على ذلك وهو مقبل على الله عز وجل تائب من الذنوب فإنه على خير عظيم. نعم. كل سائل: ما حكم لبس الأساور للشباب للزينة والموضة؟ لا يجوز للشباب لبس الأساور، لأن الأساور هي زينة النساء، ولبسها من الشباب اليوم تشبه بالنساء والكفار،